أفضل كتاب في الأرض. لا شفته مو أنا دعاني في الأمر. يعني الأمر من إيه؟ من أنه قال اتركاني من نعم لا شفت هذا طيب تبي الجواب ولا لا هو هذا جواب نعم يا شيخ انا تقولت من دعوتي نعم يا شيخ ولكن ما عرفت فعله نعم يعني بدعى بمعنى يعني دعى هذا يقول اترك هذا بمعنى دعى دعى بمعنى دعى دعى بمعنى ايه دعى يعني دعني اذا ايش فعله فعله يقول لك يدعى فعله ايش هو يدع ودع ما في فعل ودع ودع يدع يدع فعل ودع يدع دعاني من ودع ما أنا ودعك يدع يتيم ما ودعك ربك ما جاءت ودع إذا في قراءة ما جاءت لكن هذه القراءة هذه قراءة يعني ليست رباعية هذه ثلاثة دعاني هذه قراءة بس بقراءة بس حف ولا إيش ما ولا إيش مرس ما قرأوا بوضع كلاهما إيش بتعك دع لكن هذه رباعية شيخ شواهد كثيرة آه يعني وضع بدون تشديد شواهد يعني في شواهد يعني لغوية. نعم. ما الشواهد؟ موجودة. طيب. ورني هذا. جال بدأ سأجيبها. في شواهد. يا شيخ. يعني. بعضهم قال. اسمع. بعضهم قالوا إن هذا الأمر. دع. وسخ. هذه ما جاء اللسان العربي إلا مضارع بالأمر. سر هذا سر لي من خلقه تسر ما لها ما في وزرة بالجدار ما جاء فيه إلا الأمر والمضارع ما في طيب ودعاني دعاني لعسنا دع وزر قالوا ما جاء منه إلا المضارع والأمر والمصدر ما في مصدر من في حديث في حديث من وضع يعني في حديث يقول من وضع الجماعة مصارف في الخطبة حديث يتعلق بالخطبة ناس يعني الرسول يتهددهم بكرة سآتي بيأتي هذه كل موضوع في مصدر من وضع الجمعة من وضع الجمعة أنا وضعك مكاتبة المفرد هذا ثبت كمان مع الإمام وبعضهم قالوا لا خليه أعلمك أنا لا أسأل التي تقول كل واحد لكن أنا قلت لك المشروع جاء في القرآن ما جاء منه إلا الأمر المضارع يدعو خلاص الأمر قطع تدعونا نعم أنا قلت لك في القرآن ما جاء منه إلا هذا وأما زر بنفسه ما جاء ولا سمعناه ولا فعل القرآن إنما هو ودع دع قالوا في قراءة ما ودعك ربك وما فتكون أمر منه هذا كله نعرفه واضح ماض هنا ودع ودع ماض ماضي نعم ودع كربك بمعنى ما ترك كربك لأن المشركين قالوا أن محمد تركه ربه لما تأخر عنه الوحي القراءة متواترة ودع أنا مترك هذا فللو بهذه القراءة وجاء كمان حديث هذا اللي قال في الحديث من ودعهم الجمعة من ودعهم الجمعة من تركهم الجمعة أصلا هذا دعانية ايش عربي لا مو سنتك قلنا فعل أمر لا ولا خليه يكمل في الأمر ونوي على حسب النون وين حسب النون على حسب النون والألف فاعل ونليفة فاعل نبني على لا ما شفتها كله يعذبها هذا كلها تطالع في الكتاب يا شيخ هذا عندك قديم هذا يا شيخ هذا دعا ما يوهم انها بمعنى فعل ماضي ما يوهم دعا لا ما في لان رجل هذا يخاطب صاحبيه يقول له دعاني او اتركاني من نسي فان ناسي يعيدنا بما نصيبهم ونصيبهم بما نصيبهم. إذا أنت من دعاء يعني دعاء عليه؟ ما هو دعاء. هذا ترك بمعنى تركان. أنت تشوف هذا فعل أمر. حتى لو جعله من الدعاء ما في فاعل ولا فاعل. أسمع. ألف الاثنين فاعل. من مجرين إيش؟ فاعل هذا للأمر. نعم. نعم. جار ومجرور. متعلق بإيش؟ تعال. والنون. والنون. نون نون الوقاية. والياء. فاعل. مفعول مفعول. مبني على إيه؟ تعاني مبني على سكون في مهل نصب. تعانية. أيوه. لا نعم. من مجرين. من نجد جار ومجرور متعلق بقولنا. فإنا سنيناه فاء. ف يعني حرف عطف. حرف عطف. آه. بص. فعل التعليل. ها؟ التعليل عنه. آه سعيد. هو. إنه. سنشح لكم كسر همزتنا. ها؟ نشح لكم كسر همزتنا. ما حكم كسر همزة إنه هنا؟ فإنا سيدناه. ما حكمه؟ أنا ما أسأل. تجوب الجيل. ها؟ ما حكمها كثير همزة إنه في فإن سلينا واجب إنها حكم ما واجب واجب واجب ولم ما سبقت الكاء سلين الكتاب إذا تسلى إن إذا وقعت في اللسان العربي بعد فور التعليم يجوز في همزها المزهان الفتح والكسر الفتح على تابعه للنقل والكسر على الاستماع فهمت ولا هذا راجع لكتب العمل بعد فوق التعليم أمس فإن سنينه فإن سنينه فإن سنينه ايش على الله وإن هذا مغطوب ولا مصب الفتح ها وين الفتح على الياء على الياء الياء فيها فتحة لا سنين نعم هي على على عندي ما هذا أنت بس نحن ما نناسبه نحن لو أردنا أن نعرب العيب نعرب وأما تعرب الله وتعرب الله تعرب الله أسكت غي الناس ما في كلام على لغة من؟ هو على وصول الحركات. ها؟ وصول الحركات الصغيرة. بيان الدليل دليلك على هذه اللغة. درست شيء طبعا مالك في العقيدة. ودرسته هنا. هذا موضوع. وهو يقول لك ابن مالك ومثل حميم قد يلي الباب وهو عند قوم يطلق وهو عند قوم من العرب يطلق قياس بني عامر وبني تميم راء باب سنين مزرى ايش مزرى حميم عند قوم من العرب قياس لغة قياسي ولكن المشهور ان يعرب باب سنين اعراب جمع المذكر السالم بحروف ولكن هذه اللغة لها دليل لها هذا البيت الدليل لأن منصوب بالفتحة الظاهرة على النون مثل حين وكذلك الحديث البيت الذي قبله نحن له بنين بنين وكذلك بنين له بنين نعم وكذلك ضاري بين القباب هذا في الاسموني سواهل الاسموني ضاري بين القباب ما هو باب سنين هذا جمع المذكر السالم كله فاهم لأن ضاري بين ما هو باب سنين وكذلك بنين هذا هناك في مجرى غسلين ديك لا هذا معناه باب سنين غسلين جار على حين ايش وقت هذا نسمون يقول لك هذا قياسي هذا فإن سنين هو لعبنا وين خبر إن سنين لا خلي سنين له فينا قلت عرفته لعبنا وين خبروا إنه؟ قمت لعبنا ها؟ قمت لعبنا فعل والفاعل قمت لعبنا ها؟ لعبنا بنا شيبا ايش بينا وين لعبنا الفعل والفعل وين الفعل ايش بخلي لا ايش خلي ايش وين الفعل الفعل مبني على ايش وفين الفاعل انا اسمع خليني اكل نعم اللي على شو لازم لعبنا وين الخبر والنون هذا إيه؟ ما تعرف نون هذا إنا لله وإنا إليه نون هذا ما تعرف إذا أنت ما تعرف لا تعرف في البيت خلي حمزة يا شيخ حمزة يعرف يا شيخ لا حمزة يعرف لا حمزة خليها حمزة طيب نستفيد أعرف لعبنا بنا شيبا لعبنا سنينه لعبنا بنا شيبا سنينه وش عربه يا حمزة اسمه لنا هذا مو عرب ايه مو عرب ايه على آخر أمي على لغة من ايش بخير الليل يسمون الحركات بني عامر وبني تميم انا طيب على لغتي من يدم من يجريه مجرحين على بحركك على الناس مع يدم الياه تحيني هذا معنى قبل الناس نعم ومثل حين يقدم في الباب وهو عند قوم من العرب مضطر يا ايا تعبنا يا شعرابه تعبنا في الماء مضطي على سكون الكفاهي ليش قال للمتكلم لعبنا يا شعرابه ونون النساء يا شعرابه طيب وين النساء التي تقدم السنوات مؤنث مؤنث النساء نعم بس هذا السنين هذا هي مؤنثة ما يلون النساء مؤنث عندنا الجملة هذا في محل لها محل ولا ما لها محل لعبنا بينا متعلق بإيه لعبنا شيبا هذا الذي جاءكم استرشق خليه يعرف الحين شيبا ايش عربه الشيخ فيه ثلاثة على انه منصوب لفعل خاطر او اسمع ما اظن يا حمزة بارك الله فيك ايش فيه ثلاثة علامات كلها علامات خليه يكمل يا شيخ يمكن نستفيد ليش بدي كمل غلط يا مو غلط ستعرف انه غلط ما اعرضه احد بان هذه نزع الخاطر انا منصوب لنزع الخاطر على اول انه تمييز أو لأنه حال ثلاث حالات حال هذا الذي ما في أي الاثنين هذا سقطب عليهم عند من عربها ما في لأنه لعب لا يتعدى يسقبين لا يتعدى اللي بحرم الجرم يا أخي هذا التعديات أو على أنه حال أقول لك لا تقول في بن هذا ما فيها تميز ولا فيها هذا حال من أي نوع الحال مين حال ما في شيء لا بل صاحب الحال صاحب الحال بنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صاحب الحال بنا لا حال كوننا شيبا جميعا أشيبا قل له يا شيخ أسأله هو فعل للأحمر أحمر محمد مبارك تسأله هذا عدم معرفة الصف أشيبا أشيبا يا أخي أقول لك هذا لا تقول ثلاثة هذا من عندك شوف الكتاب عندما أعماق على الحوض ينادى ودامت في الحوض كيف هذا التبذل لا حول ولا قوة إلا يقول على الحال حال كوننا لعبنا السنوات هذا لعبنا دينا بنا نحن شيبا حال كوننا كنا آخر لا تقول غلط ما في تمييز غلط هذا طيب ما يعلمها الكتب كلها إلا بحال قل لهم ليه نوع التمييز إذا كان تمييز الله هذا جمع الشبه فعل لحزب أحمد محمد ويقصر المظلوم في جميع الكمال، وقالوا هم عند جمع الأجمع أصلوا هم أنا عندنا معهم. لا لا أخي لا تقول الشيخ اللي قلت ما في إلا حال شوف الكتب كل يوم وشيبنا مرضى وشيبنا وشيبنا مرضى هيا هات هات كما لا وشيبنا لا إيش شيبنا في المرضى شيبنا في المرضى عندك نون هاني ثلاثة من الناس ها واحد فاعل والثاني مفعول به وين التي هو الفاعل شيبنا فاعل شيبنا ايش الأولى ولما كانت فاعل نعم راجع الى من مين هو الى نا نا لا راجع الى نا راجع الى الاولى ما ما هنا لا متصل يعني ضمير متصل ولكن ما هنا هذا في فرق نون هذا من اي نون الداله على الفاعل راجع الى من راجع الى من الى بنا إذا بنا السنين وشجبنا السنين هذا دون النسوة هذا زي ما حد يعرف بس عشان ما عنده كتاب يطالع ما هو عارف معنى البيت احنا ما نبغى الحمد لله اللي يعرف هذا ما يبغى هذا ولا هذا ولا شيء اسمع انا ما اعرف اول القصير لا يعني خلاص وين الذاتي هو فاعل لا لا تدع الفاعلين شيبنا البينا السنوات هذا شيبنا التي في نجم نعم لعبنا بنا شيبا وشيبنا مبدا شيبنا وين التي احد نا التي هي مفعول بها النا هذا اللي تدل على التكلم مبدا ايش على ابوك خلاص عرفتها ايش اصله مبدا من اي الواحد حاجه من أي الماء الحال الحال له أقسام في اللسان العربي هذا ما كده يا شيخ أبدا نعم إيش التوكيل ولا تحصل في الأرض المفسدين التوكيل من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ جهة المعنى لا أخي يعني شوف قالك سجد لنا موت موت قالك أحلى التوكيل هذا كلام فاضي لا أخي هذا لما يوكل ولا شيء هذا حال هذا مبينة حال مؤسسة لأنه يوفي المعنى حال كوننا مردا جمع أمردا مردا جمع أمردا صاب بلد مردا شجبنا هذه السنوات التي أصابتنا في نجم مردا لا أرانا سجاب ونحن في حالة كوننا إيش مردا شباب شباب آفا شما نظرت إلى معنى البيت شاهدوا في سنين وبابه هذا البيت هو الشاهد على أن باب سنين يوجد مجال حين طيب الشيخ تعرفنا على على على على جمع المذكر السالم والحد أيه سنين في هذا البيت ما لا غير البيت هذا اللهم اجعلها عليهم سنين من طب الياء كسيني يوسف رواية في بعض روايات البخاري انتبه طيب وش نعم خلاص نعم هو كسيني يوسف هذه مرت علينا يا شيخ نمشي هذا مرت علينا وهذا البيت هذا في هذا البيت شاهد لقوم من العرب الذين ينظرون باب سنين مجايس حيني في الاعراب بالحركات على النور واضح ولا شاهد له وله شاهد يعني شواهد لان عندها شاهد في الحديث الصحيح في البخاري اللهم اجعلها عليه على قرش على قرش في هذا الوادي الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل مكه عليهم سنين كسنين يوسف على مضر كلها مو بس على اجعلها عليهم على مظهر كله مو قريش بس كيف وقعت في ذلك اللي يدعون هذا على مظهر اقول كله لا تكن مظهر كله كفار هذا اللهم اشدد وطاتك على مظهر واجعلها عليهم سنين لا هذا غير ولكن يريد هذا لانه هم الذين ردوا دعوته مش على موطن المسلمين ما دعا عليه يشغل ولا الذين كانوا ما آذوه ولا آذوا ولا آذوا أصحابه هون سددوا عليه ويقولون ما هل ثبت موضل في غير مكة في ذلك الوقت أنهم يأكلون تعبط الرسول مقبول يأكلون الجف ما يأكل الجف إلا بجهل وهذا 7 سنين ما سوى ذلك من بعيد من موضل ما يأكلون الجف ولا يأكلون إيش ولا يأكلون العصا هذا الدليل. نعم واضح ولا الذين هناك كفار تمرد وردوا دعوته دعا عليه أما البعيد منهم هذا ما وصلت إليهم الدعوة ولا أصابوا ولا ثبت أنهم أكلوا الزيف ولا أكلوا العصا وأما ما أكلوا إلا يعني المكة نعم في ذلك الوقت. طيب وبعضهم امشي امشي امشي معنى الحديث بنفسه لأنهم سددوا عليهم وسددوا على أصحابهم هذا غيره وانا المحمل بعضهم وبعضهم بعض البيت هذا الله اكبر هذا الكتاب ما ترك عادة. ايوه عندك هنا ما ترك زي الاسمين عندك هنا اخف من هنا هنا هنا هو ايوه بعضهم ما بعض العرب يا اخوان اسمعوا يعرف رجعنا الذي يريد ان يفهم الحديث ويفهم القران يعرف لغات العرب لان القران عربي والحديث كمان عرب افهم هذا وبعضهم بعض العرب يضطرونها يجعل هذه اللغة في جمع المذكر الثاني كيف يقال يطرد لا ما يطردها ما طيب ايش يقال يطرد يطرد ماذا تعال مستعال هذا يا مسكين يطرد يطرد ما تفعل وبعضهم يطرد هذه القضية يطرد يطرد هذا معناه ولا تطرد الذين يدعون ربهم ليس كفر يا أخي انتبه يمكن تستعمل هنا تستعمل هنا أبدا ما تستعمل هذا لتكون متعد يطرد ها يطرد ها ما هو القياس هذا معناه يجعل ذلك القياس أصلا هي ثلاثة ما يرمى هذا يطرد هذا يطارد وصله يطارده يفتعله طاهي ولا تستطيع الورود ليس موطبخي في الدانة وقد بدك تدعون انت لك بهذه الصورة ثلاثة ولا رباعي هذا الخطة هذا الأمام على الرباعي ولا ثلاثة ولا خمسة إذا استعملنا شيخ سنين شيخ أطرد أطرد طرد أطرد هنا طرد هو يطرد هو عند قوم لا أخي هذا لا هذه اللغة لا استعملتها ما في أحد له شعر لأن بعض العرب جعل هذه اللغة لا أحد لا أحد سنين نعم على النور في هذا فإن سنين هو نعم يطرد صحيح يستعمل هنا في غفار كثيره تستعمل هنا تستعمل لا يزالون ضاربين الكتاب يجعل هذا طريد هنا بمعنى ايش يجعل هذه اللغه في جمع المذكر الثاني مضطردا قياسيا فاهمه وكل ما وكذلك وكل ما حمل عليه ما هو خاص بباب سنين وابن مالك في ألفيته جعله خاصا بباب السنين ولكن الاسموني وهذا الكتاب ما جعله في باب السنين الدليل على ذلك هذا البيت ولا يزالون قول الشاعر ويخرج عليها على هذه اللغة يخرج عليها قوله لا يزالون ضاربين الكباب يعني لا يزالون من يعرف هذا البيت عندنا قد سجل لا يزالوا لا نعم يزالوا زالوا المطار المرفوع في الواسع ها وين اسمها وين خبرها اسمها واو الجماعة مبني على ايه يعني سوي محل يرى طيب ضاربين القباب ضاربين مفعول به خبر خبر خبر انا نعرف الليل مفعول خبر خبر خبر خبر من خبر لا خبر هذا منصوب ولا مرفوع منصوب وعلى مشروط فتح الله على اسمع يا اخي نحن ما نبغى العلماء حين نجلس العربيه القواعد العربيه عنده ما يخرج يقول واحد هناك يقعد بعدين لا كذا هي لغتي وخلاص ما نمشي على هي لغتي اما العرب باليا واما بفتح الظاهر على ما هو بالي من العباد ما فيها ما فيها في هذا في قبلهم في قبل الساعة الثاني بين العباد ما فيها أعراب الياء ما فيها لو كان فيها أعراب الياء لحجبت النون هنا للإضافة للإضافة ضاربين من منصوب فتح ظاهر على ظاهر هذا الدليل على أنه أعربت أعراب حين إسرين وحين يا شيخ نعم هذا جمع المذكر الثاني ما هو باب فيه يسألوا عنا الإضافة هنا يسألوا عنا الإضافة أجل ضاربين القبال هذا إضافة أسأل أول يا شيخ هذا إضافة لفظية لأن ضارب الاسم الفاعل من ضرب ضرب هذا كمان مطلق بمعنى الضرب بمعنى البناء ضارب الكبابة جمع قبطي انتفي واضح ولا ولكن بعضهم إذا سمع ضاربين الكبابة بما يعرف العربية يقول ضاربين بمعنى يضربون من الضرب لا ولا لا يزالون ضاربين معناه بس كانوا بنينا مفاعل من بنى يبنون ايه القباب جمع قبة قبة واضح ولا طيب علي واما على على في البيت هذا فيه رواية ثانية فيه رواية ايش حدث ولا يزالون ضاربين القبابة القبابة مجرور بالفتحة كسر المقدرة على الألف من عمله ولي أستعلم على لغة الألف لا أخي في عرب أنت تكذب على العرب ضاربين عن العرب ضاربين في يا أسمع في لغة عند العرب أن جمع المذكر السالم يوصل بالفتح المقدرة على إيه القبابة جمع المذكر السالم ها لا القبابة لا ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألف المفعول به أجل ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألف ما هو أنا كمان مفعول هاني اللي يسألون ضاربين والله مفعول لي ضاربين لا أقول لك أيوة ضاربين خلينا أقول لك رواية رواية لا يزالون ضاربين القبابة وهناك ضاربين جمع خبر منصوب بالفتحة ظاهرة على البيت القباب المضاف إليه حين جوه مجايس حيني ما هو هذا خاص لأن قال لك ومن العرب شوف وبعض العرب يقترن هذه يقترن هذه اللغة في جمع المذكر الثاني وكل ما حمل عليه وخوض عليه على هذه اللغة قوله قول الشاعر لا يزالون ضاربين القباب وفيها كمان رواية أخرى ضاربين القباب ضاربين القباب هذا مضاف إليه والإضافة هذا القبيل لأنها من إضافة الصفة من إضافة الوصف إلى عمودي واضح في تقدير الانشقاق وفيهم كمان ما يقول من يقول ضاربي ضاربي القباب يحلف النون هذا على الأعرابي العرب طيب ضاربين القبابة القبابة لا لا قم لكن يا شيخ لأن جمع الذكر اسأله ليش اتصلت ال بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف اسأله ليش اتصلت بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف ال ال ضاربين القباب ضاربين القباب القباب مفعول به ضاربين سألوا ليش اتصلت بالمضاف إليه ولا تتصل بالمضاف ايش هو خلاص يا شيخ ما نقف عند هذه نمشي قبل ناخذ الناقل رسمه هو خبره في محل رسم أولا المبتل لمجرع نفسه لحسب زاد السبيل. وقوله وماذا وقد جاوزت حد الأربعين وكذلك قوله قوله نابغة وقد جاوزت حد الأربعين أقول لك لا تعترض خليني أسأل الناس طلبة العلم المستفيدين لأنك أنت كنت عندي خمسة سنوات خليني المستفيدين لا ولا علي بها وقد جاوزت حد الأربعين من هو اللي ظهر هذا سحيم سحيم سحيم سحيم هذا يقول فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين أي أعرف خلينا أمس ما قبل أبدا أبطال فماذا أعرف أول البيت بنفسه فماذا تبتغي الشعراء مني فماذا ماذا ماذا ماذا استفهام يا شيخ ماذا ترى تحتاج الى اعرابين نعم لا طبق الشيء لا يا ماذا تبتغي الشعراء مني وقد